بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قدم معنا مسائل في كتاب الطهارة وفي باب أحكام المياه، وأن المياه تنقسم إلى شيخ علي فعلي. المياه تنقسم إلى قسمين، ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ما هو الفرق بين الطهور والطاهر؟ نعم. الطهور هو الذي طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وأما الطاهر طاهر في نفسه ولا يتعدى إلى غيره بالتطهير، سواء في نوعي الطهارة. قلنا الطهارة نوعان، ما هما؟ طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة الحدث رفع الحدث الذي دل عليه قوله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذه طهارة رفع حدث. وأما إزالة الخبث والنجاسات فهي طهارة أيضا، لكن فرق بينها وبين الأولى أنه لا يشترط لها نية، فتجوز إزالة النجاسة ولو بلا نية، لكن من شرطها أنها لا تزال إلا بالماء. قال المصنف رحمه الله: ولا تزال النجاسات بمائع غيره، يعني غير الماء. نعم، الماء الذي طرأت عليه النجاسة ما حكمه؟ وقع فيه دم أو بول، نعم، إذا كان أكثر من قلتين فإنه باق على طهوريته ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. إذا كان أقل من قلتين فإنه يحكم بإيش؟ بنجاسته، ولو لم يتغير. يعني لو رأيت كلبا ولغ في إناء صغير فيه ماء قليل فإنه يحكم بنجاسته لأنه أقل من قلتين. وذكرنا أن الراجح في المسألة عدم اعتبار القلتين، بل متى ما تغير الماء حكم بنجاسته ولو كان قليلا. فإذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير فإن الأصل البقاء على الطهورية، واعتبار التغير من عدمه كما هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب، بسم الله. نعم، باب قضاء الحاجة، باب الآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. باب الآنية. لا يجوز استعمال الآنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. قال رحمه الله: باب الآنية. الباب هو ما يتوصل به من خارج إلى داخل، فكأنه يقول: سأدخل بك في أحكام الآنية. والآنية جمع إناء، وجمعها لتعدد أنواعها، وهناك آنية طاهرة وآنية نجسة، وهناك آنية الذهب والفضة والآنية الثمينة، وهناك آنية المشركين وآنية أهل الكتاب. فلتعدد أنواعها جمعها رحمة الله عليه. والطهارة فيها أمران: فيها ما يتطهر به وهو الماء، وتقدم في الباب الماضي. والأمر الثاني ما يتطهر فيه وهي الآنية، ولذلك ترتيبه رحمة الله عليه في غاية المناسبة. فبعد أن تكلم عن أحكام المياه التي يتوضأ ويتطهر بها، أراد أن يتكلم عن الظروف التي توضع فيها المياه. ولأن بعض هذه الظروف والآنية لا يجوز استعمالها، خصص الفقهاء رحمة الله عليهم لها بابا مستقلا تذكر فيه أحكام الآنية. قال رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا يعني الكفار ولكم في الآخرة. والأصل في النهي التحريم. والخرقي رحمه الله في مختصره الذي شرحه الموفق في المغني قال ويكره استعمال آنية الذهب والفضة. والسلف رحمهم الله يعبرون بالكراهة ويريدون التحريم قال ابن قدامة في شرحه للمختصر قال أراد بالكراهة التحريم بلا خلاف، فيحرم استعمال آنية الذهب والفضة في أكل أو شرب أو وضوء أو غسل. وفي الصحيح أيضا الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كالذي يجرجر إنما يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله. والمصنف هنا نص على الاستعمال قال لا يجوز استعمال. وهناك في آنية الذهب والفضة وكذلك التحف التي تكون من آنية أو فضة هناك أمران، الأمر الأول الاستعمال وهو الذي نص عليه، والأمر الثاني هو الاتخاذ، أن تتخذ ولا تستعمل. وأكثر أهل العلم على أنه يحرم أيضا اتخاذها لزينة ونحو ذلك، وذلك لعموم النهي، ولأنه إذا نهي عنها للحاجة في وضوء أو أكل أو شرب فلأن ينهى عنها لغير حاجة من الكماليات من باب أولى. وذهب بعض العلماء وهو رواية في المذهب إلى وهو مذهب الشافعية إلى أنه يجوز الاتخاذ وإنما حرم الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأكل والشرب وهو استعمال. واستدلوا بحديث رواه البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها اتخذت جلجلا من فضة وضعت فيه شعر للنبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به. ولكن هذه اللفظة كما ذكر الحافظ وغيره من شراح الصحيح اختلف فيها هل هي من فضة أو من قصة يعني من قطعة من الشعر. ولو صح أنها من فضة فيحمل فعل أم سلمة على أنها استعملت هذا الجلجل وهو مموه بفضة وليس من فضة خالصة. وعلى هذا فالصحيح أنه يحرم اتخاذها للرجال ويحرم أيضا اتخاذها واستعمالها للنساء إلا في الحلي. فآنية الذهب والفضة حرام على الجنسين، فلا يجوز للمرأة أن تتوضأ فيها ولا أن تتخذها تحفة أو زينة أو ساعة أو قلما من ذهب أو فضة، كل هذا مما يشمله النهي الذي تقدم. اختلف العلماء في الآنية الثمينة، والغلاء في الآنية والأدوات يكون إما لنفاسة المعدن وإما لجودة الصنعة. فأكثر أهل العلم على أنه لا يحرم شيء من الآنية المصنوعة من غير الذهب والفضة من الياقوت والمرجان والزبرجد وغيرها ولو كانت غالية الثمن. وذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى إلحاق الغالي والثمين بالذهب والفضة لأن العلة هي كسر قلوب الفقراء وهي حاصلة بهذا، فإن الفقير إذا رأى الغني يتوضأ في إناء فاخر وغالي الثمن فإن قلبه ينكسر، وهذا مما تأباه الشريعة، فإن الشريعة تراعي مشاعر المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام للصعب بن جثامة إنا لم نرده عليك إلا لأن قوم حرم حينما رأى وجهه تغير بسبب رده للهدية. فمراعاة مشاعر الناس أمر ترعاه الشريعة. نعم. يقول لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. في طهارة سواء كانت طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر أو في غيرها من أكل وشرب. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. حكم المضبب بهما حكمهما. وحكم المضبب بالذهب والفضة حكم آنية الذهب والفضة الخالصة. والمضبب هو الذي جعل فيه أجزاء من الذهب أو من الفضة، قد يكون الإناء من النحاس لكنه يزين بقطع من الذهب أو بقطع من الفضة، إلا ضبة يسيرة اتخذت لحاجة فإنه يجوز استعمال هذا الإناء لفعله صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ في مكان الشعب سلسلة من فضة، فالقدر اليسير للحاجة يرخص فيه. لكن ذكر بعض الفقهاء، وهو ما ذكره المصنف المقنع وذكره صاحب الزاد أيضا، أنه يكره للعبد أن يباشر الجهة التي فيها الفضة حتى لا يقع في النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. كذلك رخص في أنف الأنف إذا وضع، إذا انكسر مارنه واحتاج إلى قطعة من الذهب، فإنه جاءت السنة بالرخصة في هذا لأن الذهب لا ينتن ويتحمل مع مرور الزمن. قال وحكم المضبة بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. من الفضة لا من الذهب. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة وانتخابها. نعم. والأصل في الآنية ما هو؟ الإباحة. الأصل هو الإباحة والحل إلا ما يستثنى، ولذلك عقد هذا الباب للمستثنيات فقط، وإلا فالأصل في جميع الآنية الطاهرة هو الإباحة، لقوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فما في الأرض مخلوق للإنسان ومسخر له ومباح له أن يستعمله في طهارة أو في غيرها. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة وانتخابها هذا نوع آخر من الآنية، وهي آنية الكفار، والكفار على ضربين، الضرب الأول هم أهل الكتاب، فهذا لا يكاد الخلاف يذكر في جواز استعمال آنيتهم، وذلك لأن الله أباح طعامهم، فقال عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامهم هو الذبائح، والذبائح ذبائحهم استعملت فيها مداهم وسكاكينهم، وطعامهم أيضا يقدم في آنية، وقد استضاف اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم على إهالة سخنة وقبل ضيافة اليهودية في خيبر، فدل على جواز استعمال آنية أهل الكتاب، وكذلك استعمال ثيابهم والفرش التي يجلسون عليها، وهذه من المسائل التي قد يحتاجها المسلم، خاصة الطلاب الذين يبتعثون أو يسافرون إلى الخارج، فإنه يحتاج أن يصلي في الفندق، أو يحتاج إناء شخص يتوضأ فيه، أو يكون عليه جاكيت أو ثوب لزميله الغير المسلم، فإذا حكم بجواز استعمال ثيابهم وآنيتهم فلا إشكال في صحة صلاته. كذلك استدل المجيزون بحديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال دلي لي جراب من شحم يوم خيبر فتناولته، والجراب وعاء صغير وفيه شحم، وأراد رضي الله عنه يأكله، قال فتناولته وقلت والله لا يأكل معي أحد منه، يعني كأنه فرح به، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليه كونه يأكل من هذا الجراب. الضرب الثاني من الكفار هم المشركون، والصحيح أيضا أنه تجوز استعمال آنية المشركين، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة التيمم، حينما أتوا بامرأة معها مزادة فيها ماء وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منها، وتوضأ هو وأصحابه من هذه المزادة وهي امرأة مشركة. ذهب بعض أهل العلم على أنه لا يجوز استعمال آنية الجميع، لا من أهل الكتاب ولا من المشركين، واستدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد ثم قال: يا رسول الله، إنا نأتي قوما أهل كتاب، أفنشرب في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قالوا: فدل على أن الأصل في آنية الكفار هو المنع، وهذا الحديث متفق عليه. وأجيب عنه بأن هذه الآنية المقصودة في حديث أبي ثعلب رضي الله عنه المقصود بها الآنية التي تطبخ فيها الخنازير وتشرب فيها الخمور. فإذا غلب على الظن أنه استعمل هذا الإناء في طبخ خنزير أو في شرب خمر فإنها تغسل ولو كانت لمسلم. فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الظاهر، قال: إن علمت من الظاهر أنها استعملت فيما هو نجس فإنك لا تستعملها إلا إن لم تجد غيرها، فيجب الغسل لإزالة النجاسة الواقعة من الخنزير أو من الخمر. أما البقاء على الأصل فهو الإباحة للأدلة المتقدمة. ما تقدم من كلام هو في الآنية المستعملة للكفار. أما الآنية والألبسة الحديثة الصنع التي نسجها الكفار أو صنعها الكفار من المشركين أو من المجوس أو من أهل الكتاب فإن استعمالها جائز بلا خلاف كما ذكر الموفق رحمة الله تعالى عليه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون إلا من أنسجة الكفار، ولم يرد دليل يدل على المنع، وإنما الأدلة التي وردت ظاهرها المنع هو في الآنية أو الألبسة التي استعملت. روي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه فرق بين الألبسة التي تلي العورات والألبسة التي لا تليها، فقال: ما يلي العورة لا يستعمله المسلم، يعني كأن وجد سروال رياضة لزميله في الجامعة أو لعامل معه، بعض العمال يكون معه عامل آخر غير مسلم فقد يلبس سرواله ويصلي فيه، فالأولى ألا يفعل هذا لأن الكفار لا يتنزهون من البول، فما يباشر العورات يحتاط الإنسان ويمتنع منه، وما لا فله أن يترخص في الصلاة في غرفة الكافر، في استعمال إنائه في الوضوء، في استعمال بعض ملابسه أو سجادته أو فراشه للصلاة عليها. نعم. قال: وصف الميتة وشعرها طاهر. الميتة أنواع. النوع الأول ميتة الآدمي، فالآدمي طاهر حيا وميتا عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال: ينجس بالموت ولذلك يغسل. والصحيح أنه طاهر لحديث أبي هريرة في الصحيحين سبحان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض سكك المدينة وهو جنب فانخنس منه، فلما رآه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وقوله المؤمن لا ينجس فيه عموم يعم الصغير والكبير والذكر والأنثى والحي والميت. فشعر الميت المسلم طاهر. والنوع الثاني الميتة من غير الآدمي، والميتة من غير آدمي على نوعين. النوع الأول ميتة نجسة فشعرها وصوفها وعظامها أيضا نجسة كميتة الكلب والخنزير فإنها نجسة. النوع الثاني من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة كبهائم الأنعام والحمير والبغال على الصحيح من قول أهل العلم فإنها طاهرة، فإن صوفها وشعرها أيضا طاهر بعد الموت، وذلك لأن الشعر والصوف فيه حياة لكنها ليست حياة روح وإنما حياة نمو، وهي ما يسميها الفقهاء المعاصرون بالحياة النباتية، حينما يتكلمون عن الميت موتا دماغيا هل هو حي أو ميت، فبعضهم يفرق بين الحياة النباتية وحياة الروح، فيقول حياته نباتية لأن شعره ينمو وأظافره تنمو لكن روحه قد ماتت لأنه لا يمكن له أن يعود إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى. ومن هنا فرعوا على هذه المسألة جواز سحب الأجهزة عنه واستئصال الأعضاء التي ينتفع بها منه كالكليتين والقلب والقرنيتين وغيرها. المقصود أن شعر الميتة وصوفها إذا كانت الميتة طاهرة كبهائم الأنعام والحيوانات الطاهرة فإن صوفها وشعرها أيضا طاهر، لأن اتصاله بجسم الميت هو اتصال نمو لا اتصال روح، ولذلك يجوز جز الصوف والشعر والميت والحيوان إيش حي، يجوز للإنسان يجز صوف البهيمة ويستفيد منه وهي حية، بينما لا يجوز أن يقتطع شيئا منها من اللحم، يقتطع ذراعا أو رجلا منها وهي حية، فإنه إذا فعل فإن هذا المقطوع يكون ميتة، لما في السنن ما أبين من حي، ما أبين يعني أزيل من حي فهو ميتة، بينما الشعر والصوف لا، ولأنه لا إحساس فيه ولا ألم معه. وكذلك يلحق بها كما ذكر المصنف العظام، عظام الميتة عفوا استثنى المصنف العظام فإنها نجسة، استثنى العظام فإنها نجسة، عظام الميتة نجسة، لأن العظام فيها حياة وفيها إحساس، ولذلك أثبت الله لها الحياة في قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والحنفية رحمة الله عليهم يلحقون العظام بالصوف والشعر، والصحيح أنها نجسة، ولذلك إذا صنع إناء أو سكين من عظم ميتة فإنه لا يجوز استعمالها لأنها نجسة. نعم. قال وكل جلد ميتة لبغ أو لبغ وما نجس. وكل هذه من ألفاظ العموم، كل جلد ميتة، جلد الميتة إما أن يدبغ وإما أن لا يدبغ، فإذا لم يدبغ فهو نجس، لأنه داخل في عموم قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة، والميتة يعم جميع ما فيها إلا ما ذكرنا من الشعر والصوف فإنه مستثنى لأنه لا يتصل بها اتصال روح. فالجلد من الميتة ولأنه مغذى بالدم فهو نجس إذا لم يدبغ، إذا دبغ هل يطهر أو لا؟ من العلماء من قال لا يطهر، وهو مشهور الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، واستدل بحديث عبد الله بن عكيم في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني قد رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب يعني جلد ولا عصب. هذا روي في السنن واختلف في صحته، جود إسناده الإمام أحمد مرة ومرة تكلم فيه هو وغيره، وذهب الجمهور إلى أن جلد الميتة إذا دبغ يطهر، واستدلوا بحديث ابن عباس وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب، وهذا أيضا من ألفاظ العموم الإهاب الجلد، فكل إهاب دبغ فقد طهر سواء إهاب ميتة أو غير ميتة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى الصحابة عزفوا عن ميتة قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم الله أكلها، فدل على أنه يجوز استعمال جلد الميتة. طبعا فائدة هذا لو دبغ جلد ميتة وقدم لشخص يتوضأ فيه أو يغتسل منه أو يضع فيه سمنا أو زيتا أو تمرا، فإن الناس كانوا يضعون التمور فيها، فهل يجوز استعمال هذا أو لا يجوز إذا كانت ميتة؟ فإن الناس في القديم خاصة مع ضيق الحال كانوا يشحون، يعني كان بعضهم يتجوز والعياذ بالله في الميتة نفسها، في الميتة نفسها يشح بها ويأكلونها من الجوع، فمن باب أولى أن يشحون أيضا بالجلد فإنهم يستخدمونه فيما ذكرنا. والصحيح أنها تطهر لأن حديث عبد الله بن عباس وحديث أم المؤمنين رضي الله عنها من المتفق عليه، وهو مقدم على الحديث الذي لا اختلف في صحته، واختلف العلماء بعد ذلك في ما هو الجلد الذي هل هو كل الجلود؟ قال الإمام مالك رحمه الله على الأصل في مذهبه وهو متوسع في إباحة الحيوانات والمطعومات، قال كل جلد يدبغ فهو يطهر ولو كان جلد كلب أو سباع أو خنزير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. واستثنى الشافعية الكلب والخنزير، واستثنى الحنابلة واستثنى الحنفية الكلب فقط، قالوا لا يطهر جلده بالدباغ. وخصص الحنابلة رحمة الله عليهم في الرواية الأخرى عن القول بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ، قالوا هذا في ما كان طاهرا في حال الحياة، ما كان طاهرا في حال الحياة كالبهائم الأنعام والخيول والبغال والحمير فإنها طاهرة على الصحيح، لأن الله امتن بها على عباده فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. بعض الفقهاء يعني استثنى جلود السباع والنمور، قالوا لا يجوز لما روى أبو داود رحمة الله عليه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها، قال لا تتخذوا جلود السباع سواء دبغت أو لم تدبغ، سواء كانت ميتة أو مذكاة. وهذا الحديث إذا صح فإن الأولى بالمؤمن أن يتجنبها، هذه الجلود جلود السباع والنمور الطبيعية، أما المصنوعة فلا حرج لأنها مصنوعة من طاهر. حنابلة. قال وكذلك عظام، وكذلك عظام الميتة نجسة، لما ذكرنا لأن فيها حياة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهذا قول الجمهور خلاف الحنفية، فإنهم يلحقون العظام بالشعر والصوف، وقالوا إنما حرم الله أكل الميتة، والذي يوكل في الميتة هو اللحم والشحم ونحوه. وكذلك عظامه وكل ميتة نجسة إلا الآدميين، وكل ميتة نجسة، هذا فيه عموم، سواء كانت الميتة هذه من بهيمة الأنعام أو من الدواجن أو من غيرها فإنها نجسة، لا يجوز يحرم أكلها، ويتنجس المكان الذي تتحلل فيه فلا تجوز الصلاة فيه حتى يطهر، ولا يصلي بالمصلي وهو متصل بها. هذه الميتة من الحيوان، من الحيوان الذي تحرم ميتته، وهناك حيوانات لا تحرم ميتتها كما سيستثني المصنف بعد قليل. فكل ميتة نجسة، قال إلا الآدمي لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وهو عام في الحي والميت خلافا للحنفية رحمة الله عليهم. وكونه يغسل، هذه التغسيل ليس لأنه نجس، التغسيل للميت ليس لأنه نجس، وإنما هي تهيئة له للإقبال على الله عز وجل على طهارة، كالمتوضي فإنه يتوضأ لا من نجاسة ولكن لرفع الحدث، لرفع الحدث والتهيئ للقدوم على الله عز وجل في مقام الصلاة. وحيوان الأماء الذي لا يعيش إلا فيه، قوله الذي لا يعيش إلا فيه قيد، أخرج بالذي أخرج الذي يعيش فيه وفي غيره، والحيوانات برية ومائية وبرمائية، فالذي لا يعيش إلا في البحر فميتته طاهرة، الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر ولو كان خنزيرا أو أسدا أو كلب البحر فميتتها طاهرة. ثم هل يجوز أكلها أو لا؟ أكثر أهل العلم على أنه يجوز أكلها، لأن الله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ولم يخص شيئا من شيء، ولقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فعلى هذا فهي طاهرة ميتات البحر، ويجوز أيضا أكلها. ومسائل الأكل لا يبحثها الفقهاء في هذا الموضع، وإنما تبحث في كتاب الأطعمة، ولذلك لم يذكر المصنف هنا الضفدع ولا التمساح ولا الثعبان، مع أنه في كتاب الأطعمة كما في الزاد قال ميتة وميتة البحر كلها حلال مباحة إلا الخنزير، إلا التمساح والضفدع لأنها مستقذرة، والتمساح لأنه له ناب، والحية لأن لها أنياب. لكن لا يذكرون هذا هنا لأن الكلام هنا فقط عن النجاسة لا عن الأكل. المقصود أن ميتة البحر كلها طاهرة، كلها طاهرة للآية وللحديث. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه منحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسة. وما لا نفس له سائلة أيضا طاهر، والنفس معناها الدم، ما له نفس يعني ليس له دم. والدليل على أنها طاهرة الأصل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذباب يقع في الطعام، قال إذا وقع الذباب في طعام أحدكم في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ولو كان نجسا لما أمر بزيادة تلويث الإناء والطعام. فالذي ليس له نفس هو الذي ليس فيه دم، يعني لو قطعته لا دم فيه، كالذباب والصراصير والدود والذر. يترتب على هذا جواز أكلها أيضا، والصحابة رضي الله عنهم والناس من قديم لا زالوا يأكلون التمر مع ما فيه، قد يكون فيه من السوس ومن الدود، فإذا قيل أنها طاهرة جاز الأكل، لو قيل أنها نجسة لا منع من أكلها. استثنى المصنف رحمه الله ما تولد من نجاسة كالدود الذي يتولد من الميتة، من لحم الميتة، هذا يستثنى لأنه تولد من نجاسة فهو على الأصل أنه نجس، أو الدود والجعران الذي يتعاطى النجاسة ويعبث فيها فالأصل فيه النجاسة، كذلك الصراصير التي تخرج من أكرمكم الله من أنابيب الصرف الصحي فالأصل فيها أنها صارت متنجسة، فلا تستصحب أثناء الصلاة ولا ويحرم أيضا أكلها. لا بس تصبرون، احنا نود ننتهي الأربعاء إن شاء الله. وبالمناسبة يعني إذا رأيت أقدامك تخطو في اتجاه العلم فاعلم أنك تسير في طريق الجنة، فأنت في طريق الجنة لست في طريق على النار، هذه بشارة عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فنستبشر خيرا بهذه المجالس. الأمر الثاني الذي ينبه عليه، قد يتألم بعضنا لأنه ترك قراءة القرآن، قد يكون من عادته أن يقرأ بعد العصر، ما نحن فيه أعظم من قراءة القرآن، وما روي عن السلف أنهم كانوا يهجرون مجالس العلم في رمضان ليس بصحيح، هو روي بلا إسناد عن الزهري رحمة الله عليه وعن الإمام مالك، ذكر هذا عرضا ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، لكن هذا لا يصح عنهما، ولو صح فالأدلة تدل على خلاف ذلك، فإن أعظم القربات إلى الله عز وجل هو العلم، قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ففضل العلم لا يعدله فضل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة كان يقضي رمضان أيضا في العلم، كما في الصحيح من حديث ابن عباس قال كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيش فيدارس القرآن، والمدارسة ليست تلاوة وإنما مدارسة علم، ونحن لا نخرج عن مدارسة ما في الكتاب وما في السنة. فلو أشغل الإنسان يوم صومه أو ليلة اعتكافه بطلب العلم وضبطه فهو في أعلى المنازل، طبعا مع اغتنام الفضيلة المخصوصة في الزمان كفضيلة القيام، من قام رمضان من قام ليلة القدر فإنه يقوم ويجمع بين هذا وهذا، وقد يدارس نفسه العلم أثناء القيام، أو يتأمل مسائل العلم من القرآن أثناء سماعه من الإمام. فذكرنا أمس أن أبواب الطهارة 10، ومضى منها بابان وبقي 8، فيعني نحب أن نختم كتاب الطهارة هذه السنة ونصلي إن شاء الله في السنة القادمة. فإذا تتحملون إلى 5 ننهي باب قضاء الحاجة ثم ننصرف. توكلنا باب قضاء الحاجة. نعم، قضاء الحاجة هذه كناية عن البول والغائط، وهذا من الأدب، وجاء فيه حديث إذا أتى أحدكم حاجته، وبعضهم يعبر عنه بباب الاستطابة من التطيب وإزالة الأذى. فهذا الباب سيعقده لذكر أحكام هذه المسألة، وقدمه على الوضوء لأنه يسبق عليه في قول أكثر أهل العلم، لأن على القول بأن مس العورة ينقض الوضوء فلا بد من تقديمه على الطهارة. والذي لا يقول بأن بانتقاض الوضوء بمس العورة فإنه لا إشكال عنده ولو حصل الاستنجاء بعد الوضوء إذا لم يحصل هناك ناقض. وقضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار واجب عند أكثر أهل العلم كما سيأتي. نعم، الخلاء سواء كان في فضاء أو في كنف أو في ما يسمى بالحمامات في زماننا يستحب له ولا يجب أن يقول بسم الله، لحديث علي رضي الله عنه في السنن: ستر ما بين عورات بني آدم والجن ذكر الله عز وجل، أو أن يقول أحدكم بسم الله، هذه بسم الله. وأما أعوذ بالله من الخبث والخبائث ففيها حديث أنس في الصحيحين وهو من أحاديث العمدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث فيها لها ضبطان: الخبث بتسكين الباء وهي الشر، والخبائث هي الشياطين، فيكون استعان من أي شر يدخل إليه واستعاذ أيضا من الشياطين. والضبط الثاني أنها بضم الباء: الخبث والخبائث. وعلى هذا قال غير واحد من أئمة اللغة: الخبث بالضم هي ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. نعم. قال: أن يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس والنجس. والرجس النجس ورد في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك: أعوذ بالله من الخبائث ومن الرجس النجس. فالمصنف ذكر هذه الثلاثة وجاءت في ثلاثة أحاديث، فإذا جمعها الإنسان فهو خير. ولو اكتفى بحديث أنس: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعدم التسمية لأنه يقدم على مكان أذى، فله وجه. نعم. وإذا خرج قال: طبعا إذا كان في حمام يقول ذلك قبل الدخول أو عند الباب، إذا كان في فضاء فيقوله عند رفع الثوب، عند رفع ثوبه. وإذا خرج من الخلاء أو غادر المكان الذي قضى فيه حاجته فإنه يقول: غفرانك، يقول غفرانك، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. واختلف في استغفاره صلى الله عليه وسلم: غفرانك طلب المغفرة. قيل أنه طلب المغفرة لأنه امتنع حال قضاء الحاجة عن ذكر الله عز وجل، كأنه قصر في حق الله عز وجل فاستغفر. وقيل استغفر لانكشاف عورته، وقيل لتقصيره في شكر نعمة الله عز وجل الذي أذهب الأذى عنه، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال إذا علمنا الحكمة من السنة أو لم نعلم، ما على المؤمن إلا أن يلتزم بهديه صلوات الله وسلامه عليه. إذا نسي عند الباب وتذكر في الداخل فإنه يقول: الحمامات التي في زماننا طاهرة على الأصل، ولا يمتنع من ذكر الله فيها إلا أثناء جلوسه في قضاء الحاجة. أما إذا قام، لو كان في الحمام مكان يتوضأ فيه داخل الحمام فإنه يسمي ويتوضأ ولا حرج عليه، لأنه في مكان طاهر وغادر المكان الذي يقضي فيه حاجته. ولأن الأصل في قضاء الحاجة كان في الفضاء، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن ذكر الله إلا في حال قضاء الحاجة. فإذا قام غادره ولو كان داخل البناء داخل الحمام ومغلق عليه الباب فإنه لا مانع أن يذكر الله عز وجل في هذا المكان، فيسمي عند الوضوء، يردد مع المؤذن لو كان يسمعه وهو في هذا الحال ما لم يكن أثناء البول أو الغائط. نعم. هذا الدعاء ليس فيه حديث يصح، لكنه مناسب، وهو دعاء يعني مناسب للحال، فإن هذا الأذى لو حبس في جوف الإنسان لهلك، والله عز وجل مستحق للحمد. نعم. لكن من جهة الدليل لم يثبت. ويقدم رجله اليسرى في الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم اليمنى إلا فيما استطيل من الأعمال، وهذه من المسائل التي خصص بها حديث عائشة رضي الله عنها في قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، وهذا متفق عليه وهو عام في كل شأن، لكن في هذا الباب استثني هذا الموضع لأنه يقدم على أذى. وفيه حديث عند الحاكم لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لكن المعنى متجه. نعم. ولا يدخل بشيء فيه ذكر لله تعالى تعظيما لذكر الله، سواء كان في صحيفة أو كان مصحفا أو كتب حديث، فإن الله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لكن قال بعد رواية لهذا الحديث وهذا الحديث منكر، يعني لا يصح من فعله صلى الله عليه وسلم. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل فصه من داء في باطن يده أثناء قضاء الحاجة، لكن قد يباشر قضاء الحاجة بيسراه عند الاستنجاء أو الاستجمار. فهذه المسألة تندرج في عموم تعظيم شعائر الله، وليس فيها يعني دليل يصح بخصوصه. فمن تعظيم شعائر الله لا تدخل بالمصحف ولا بكتاب من كتب السنة أو من كتب التفسير، فتترك في الخارج. قال المصنف إلا لحاجة، كان يخاف عليها السرقة أو يخاف أن تقع فيما هو في مفسدة أعظم، تقع في نجاسة أو نحو ذلك، فإن حفظها أولى. طبعا إذا كانت مخفية فالأمر أهون، هذا بالنسبة لما ظهر منها. أما ما بطن في الأجهزة الحديثة فلا إشكال في جواز الدخول بها، الأجهزة التي فيها قرآن يجوز الدخول بها، كما أن الإنسان يدخل برأسه والقرآن فيه وفي صدره. كذلك الدراهم التي مكتوب عليها اليوم لا إله إلا الله يدخل بها، لأنه يخشى عليها لو تركها أن تسرق أو تضيع، يعني عموم المشقة، ولأنها مخفية لا تظهر. نعم. لأنه يعتمد في جلوسه على رجل اليسرى لأنه أسهل في خروج الخارج من جهة. وفيه حديث عن سراقة بن مالك رضي الله عنه عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أحدنا إذا أتى حاجته أن يتكي على جهته اليسرى، رواه الطبراني في معجمه، والطب يشهد له. نعم. وإن كان في هذه مسائل منها الابتعاد، أن يبعد في المذهب، يعني يتقي أعين الناس، وذلك لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى حاجته أبعد المذهب، رواه أبو داود، وأصله في صحيح مسلم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد. ويحمل بعض العلماء عليه حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما، قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قيل فيها معنيان، لا يستتر من البول أن يرتد عليه لا يتنزه منه، وقيل لا يستتر عن أعين الناس. فالأولى للإنسان إذا كان في الفضاء أن يبعد عن يعني حتى لا يمقتوه ولا تنكشف عورته. وارتاد موضع الرخو حتى لا يرتد عليه البول، لا يرتد عليه البول. فإن اجتناب النجاسات واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فجاء في الصحيحين من حديث حذيفة أنه أتى سباطة قوم فبال فيها أو بال عليها، والسباطة هي الكناسة. نعم. ولا يبول في ثقب ولا شقيق ولا طريق، لا يبول في الثقوب ولا في الحجور التي في الجدران، قيل لأنها مساكن الجن، وقيل رعاية له ألا لكي لا يخرج عليه دابة من الدواب أو الهوام فتؤذيه. وفيه حديث عبد الله بن سرجس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الجحر. نعم. ولا ظل ولا طريق ولا ظل نافع. ولا ظل ولا طريق، الظل والطريق لأنها من منافع الناس وفيه أذية للمؤمنين، كذلك الحدائق تلحق بهذا، لأن العلة التي نهي عنها عن البول في الظل والطريق لأجلها موجودة في حدائق الناس ومتنزهاتهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، سواء من خاصة من الغائط لأنه يتأذى الناس به أكثر. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما لاعنان، لأن من فعل ذلك يعرض نفسه للعن الناس، يعرض نفسه للعن الناس ومقتهم وسبهم. ولا تحت شجرة مثمرة. ولا تحت شجرة مثمرة، خص المثمرة لأن المثمرة يقع الثمر، فإذا وقع وقع على نجاسة فيأكلها مؤمن فيتأذى. كذلك الشجر التي ليست بمثمرة إذا كانت ظلا للناس كما تقدم في الحدائق والمتنزهات أو الأودية التي يرتادها الناس فيحرم عليه، ومن فعلها فهو مرتكب الكبيرة. الذي يبول في متنزهات الناس قد تعرض للعن الناس من جهة، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم اللاعن، وإنما نهى البائل، دل على جواز لعن من يفعل ذلك، واللعن لا يكون إلا على أمر عظيم، ولأنه أذية. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. وهذا يقع فيه يعني كثير من الناس، وقد يلحق بهذا إبقاء النفايات أو الأطعمة حتى تنتن في مواضع الناس وفي ظلالهم وفي طرقهم، هذا أيضا من الأذى للناس وهو من عظائم الأمور، والناس لا يتحرزون من هذا، ولا نكاد نرى هذا في غير بلاد المسلمين مع الأسف، مع أن ديننا هو دين الطهارة والنظافة والنزاهة والحضارة والرقي والإنسانية، لكن الناس يحتاجون أولا إلى قدوات تكون أمامهم في مثل هذه المسائل، ويحتاجون إلى مناصحة دائمة ومستمرة حتى يتجنبوا مثل هذه الأمور التي لا تليق بمسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فوضع الأذى في الطريق أو في مجالس الناس خطيئة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإماطة من الإيمان، كما في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن الإيمان إزالة الأذى، ومن شعب الكفر والعصيان والفسوق ترك الأذى في أماكن الناس التي يتأذون بهذا الترك. ولا يستقبل الشمس ولا القمر، لا يستقبل أثناء قضاء الحاجة الشمس ولا القمر. وهذه المسألة ليس فيها حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الصحيحين ما يدل على خلافهما. قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وإذا شرق أو غرب فقطعا سيستقبل الشمس أو القمر. وعلى هذا فهذه المسألة مما لا دليل عليها، فيجوز استقبال الشمس أثناء قضاء الحاجة إلا إذا كان هناك معنى، والمعنى فيها قال الفقهاء رحمه الله أن العلماء نصوا على المنع ليس لورود دليل، فلم يرد الدليل صحيح، وإنما نصوا عليه لأنه إذا بال في اتجاه القمر سهل على البعيد أن يرى عورته، سهل على البعيد أن يرى عورته، فحتى يستتر عن أعين الناس لا يستقبل القمر، وكذلك إذا كان في النهار فلا يستقبل الشمس لأنها قد تسلط الضوء على عورته فيرى من بعد. فلأجل هذا المعنى يستقيم المنع من استقبال الشمس والقمر، أما لورود النهي فلم يرد النهي عن ذلك. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستقبل أثناء البول أو الغائط القبلة ولا يستدبرها. استقبال القبلة يكون بالبول ويكون بالغائط ويكون بالنخامة خاصة في المسجد والبصاق، فإنه لا يجوز ذلك. أما البول والغائط فبما جاء في حديث أبي أيوب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض بنيت باتجاه الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. قال العلماء يستغفرون الله لفعل هؤلاء الذين جعلوا المراحيض باتجاه القبلة. وهذه المسألة فيها خلاف طويل وعريض بين العلماء في هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة، وهل هو عام في البنيان وفي الفضاء، وهل هو عام في الاستقبال والاستدبار. على 8 أقوال للعلماء في هذه المسألة، منهم من يقول يحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار في الفضاء وفي البنيان لحديث أبي أيوب، ومنهم من يقول يجوز الجميع، يجوز الجميع، والنهي الذي جاء في حديث أبي أيوب منسوخ بحديث جابر الذي رواه أهل السنن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ولا غائط، ثم رأيته قبل أن يموت بعام وهو يقضي حاجته مستقبلا القبلة. فهذا القول ذهب إليه بعض أهل الظاهر، قالوا دل على أن ما دام أنه قبل أن يموت بعام فعل هذا دل على النسخ. ومنهم من قال الحكم على الكراهة لحديث للجمع بين الحديثين، فيحمل حديث أبي أيوب على أنه الأولى أن لا تفعل، وحديث جابر يدل على الجواز لكن الأولى عدم الفعل. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر في الصحيحين قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. وذهب بعض أهل العلم وهو قول رابع إلى أنه يحرم الاستقبال فقط، وأما الاستدبار فيجوز لحديث ابن عمر رأيته مستدبرا الكعبة. ومنهم من قال يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء فقط، وأما في البنيان فيجوز لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى كل فالأولى للمؤمن لوجود هذا الخلاف أن يحتاط لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدره حق قدره ولا يفعل خاصة في الفضاء. أما في البناء فإذا استطاع أن ينحرف فينحرف، إذا استطاع عند البناء أن يخطط البيت بحيث أن لا تكون المراحيض باتجاه القبلة، ولو كان البناء باتجاه القبلة لكن يحرف المرحاض أو الكرسي يحرفه عن اتجاه القبلة فهو أولى، وهو مندرج أيضا في تعظيم شعائر الله عز وجل. ويجوز ذلك في البنيان. نعم. فإذا انقطع البول مسح بالأصل ذكره إلى رأسه ثم يتنزه ثم ينتره. نعم. هذه مسألة تسمى مسألة السلت والنتر، وهذه أيضا من مسائل لا دليل عليها وهي جالبة للوسوسة، بل الواجب عليه إذا انقطع البول أن يستنجي أو يستجمر ويمضي. ولأن العلماء يقولون الذكر كالضرع كلما حلبته در، كلما حركه ربما يدر عليه، وهذا أولى خطوات الموسوسين. فما ورد حديث يدل على أنه يسلت الذكر من أسفله إلى آخره ولا ينتره ثلاثا عند انتهاء البول، بل متى ما رأى البول أو الغائط انقطع استجمر بكل يسر. فالدليل الشريعة بحمد الله ليس فيها حرج ولا مشقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكتفي بالاستجمار ويمضي عليه الصلاة والسلام. نعم. فيحذر الناس من هذا. لا يقال الفقهاء لماذا نصوا على هذا، نصوا ورد حديث لكنه يعني باطل حديث، فأحيانا لأجل بعض السنن التي وردت لا يوردون المسألة على سبيل الاحتياط والتنزه، لكن إذا علم أن هذا الفعل قد يؤدي إلى مفسدة أعظم من الوسوسة أو الضرر فإن المؤمن يحذر من ذلك. كذلك من يكره المكث طول المكث في مكان قضاء الحاجة، وهو من الأسباب الباعثة على يعني بعض الأمراض كالناصور وغيره. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كان يقضي حاجته ويمضي عليه الصلاة والسلام بمجرد انقطاع البول. نعم. ولا يمس ذكره باليمين، ولا يمس أثناء قضاء الحاجة الذكر باليمين، ولا الخصيتين ولا الدبر باليمين، لأنه إذا منع من مس الذكر فالدبر من باب أولى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستنجي ولا يستجمل باليمين، فإنها مكرمة، وكان صلى الله عليه وسلم يجعلها للشريف من أعماله، واليسرى لغير ذلك، ولأنه إذا فعل ربما انتقلت إلى يمينه النجاسة ثم تعاطاها في المضمضة وانتقلت إليه بعض الأمراض. والأصل أن كل أمر أمر به عليه الصلاة والسلام فإن فيه خير الدنيا والآخرة، كل أمر أو نهي نهى عنك فاعلم أن فيه مفسدة، كل أمر ففيه مصلحة، وكل نهي فاعلم أن فيه مفسدة، سواء علمناها أو جهلناها. فأحيانا الطب يحدثنا عن بعض المفاسد التي قد تقع بسبب مخالفة النهي، لكن إذا لم يحدثنا الطب فليس لنا إلا أن نوقن أنه عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك إلا لمصلحة ودرء مفسدة عنا. إذا أراد أن يستجمر، هذه من المسائل المشكلة عند الفقهاء، إذا أراد أن يستجمر بالحجارة فقد نهي عن إمساك الذكر باليمين ونهي عن الاستجمار باليمين، فماذا يفعل؟ قال بعض مشايخنا: يمسك الحجر باليمين ويحرك الذكر عليه باليسار، يكون استنجى بيساره ولم يمسك ذكره بيمينه، لأنه لو أمسك الذكر باليمين والحجر باليسرى وقع في النهي من جهتين. ثم يستجمر وترا، لحديث سلمان عند مسلم: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بثلاثة أحجار وأن لا نستجمر بعظم بروث ولا عظم. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر لها عند الفقهاء معنيان، استجمر يعني استعمل الجمر في البخور فإنه يوتر، وقيل استجمر يعني استعمل الجمار وهي الحصى في قطع الأذى عنه فإنه يوتر. طبعا هذا التحديد هو تحديد أقلي، بمعنى أنه إذا لم ينقطع الأذى بالثلاث فإنه يزيد، لكن هل يكتفي بواحدة إذا زال الأمر إذا زال الأذى؟ فالإمام مالك رحمة الله عليه قال: لا، التحديد ليس بواجب، فلو حصل الإنقاذ بواحدة وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه فإنه يجزي، والأولى أن يستنجي ثلاثا أو يستجمر ثلاثا، لأن غالب الظن أن الأذى لا يزول إلا بهذه الثلاث. قال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: وأتني بثلاثة أحجار ولا تأتيني بروث ولا عظم. ويجزي أن يستخدم حجرا واحدا له ثلاث شعب، فإذا استعمله فإنه جاء بالسنة. نعم. إذا اقتصر على الاستجمار يعني استعمال الجمار أجزاءه بلا خلاف، لكن الأولى له أن يجمع معه الماء لفعله عليه الصلاة والسلام أحيانا ولأنه أنقى. أما إذا اكتفى بالاستنجاء فأكثر أهل العلم على أنه يجزيه إذا اكتفى بالماء باستعمال الماء، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكره هذا، كانوا هذه من المسائل الغريبة أنهم يعني نص كثير من الصحابة على والسلف على أنه لا يكتفي بالاستنجاء، لا بد أن يستعمل الجمار، وكانوا يجعلون هذا يقولون هذا من خصائص النساء، لا يستنجي بالماء إلا المرأة. والصحيح أن الماء هو أنقى من الحجارة وأكثر في إزالة الأثر، ولحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين وهو من الحديث العمدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والكراهة صحت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهي ليست الاستنجاء ليس من فعل العرب في الجاهلية، ما كان يستعمل الماء في قضاء الحاجة، لكن جاءت به السنة، والله عز وجل قال عن الماء: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وإن اقتصر على استجمال أجزاءه إذا لم تتعدى النجاسة في موضع العادة، إذا هذا استثناء، فإذا تعدت مكان العادة بأن وقعت النجاسة على الفخذين أو على الساقين، فهنا بالإجماع لا يجزي إلا الماء لما تقدم معنا، فليس هناك مائع غير الماء في إزالة النجاسة. قال عليه الصلاة والسلام: اهريقوا عليه ذنوبا ماء. يريد المصنف بهذه المسألة أن الاستجمار رخصة جاءت في موضع مخصوص فلا يتعدى بها هذا الموضع، فالاستجمار جاء في السبيلين في القبل والدبر، إذا تعدت النجاسة إلى غيرهما بأن وقعت على الإليتين أو على الصفحتين أو على الفخذين فإنه يلزم باستعمال الماء ما لم يكن هذا القدر من اليسير المعفو عنه كما تقدم عنه في درس أمس. ولا يمسك أقل من ثلاث مساحات موقعة. نعم، لقوله في حديث سلمان وفي حديث سلمان رضي الله عنه: وألا أن نستجمر ثلاث مرات وألا نستجمر بروث ولا عظم. نعم. ويجوز الاستجمار في كل طائر إلا الروث والعظام والماء، إلا الروث لأنه يزيد الموضع تنجيسا، والإمام مالك رحمه الله رخص باستعمال الروث الطاهر كرجيع الإبل والغنم فإنها طاهرة عند أكثر أهل العلم فيجوز استعمالها، والإمام أبو حنيفة رخص في الجميع في أي روث يستعمل لأنه لن يزيد الموضع تنجيسا. والصحيح أن السنة جاءت باستثناء الروث، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إنها ركس، حينما جاء له ابن مسعود بها قال فدفعها فألقى الروث وقال: إنها ركس، يعني رجس ونجس، ولأنها لا تنقي كالحجارة. والعلماء منهم من يتوسع في كل روث ويجيزها، يعني حتى الروث النجس كما ذكرنا عن الحنفية، يعني لو بال في وادي وجد روثة حمار واستعملها جاز عنده لأنها لا تزيد الموضع تنجيسا، هذا عند الحنفية. المالكية قالوا الروث الطاهر روث البهائم، الظاهرية جمدوا على الأمر قالوا لا يجوز له أن يستعمل شيئا إلا الحجارة، يعني لو استعمل مناديلا أو خشبا لا يجوز ولا تحصل طهارته، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ائتني بثلاثة أحجار، وقال: من استجمر، والجمار الاستجمار هو استعمال الجمار. والصحيح أنه يجوز بكل طاهر منقي بهذا الشرط أن يكون منقيا، فإذا كان طاهرا غير منقي كالزجاج لا يستعمل، بعض اليواقيت فإنها لا تنقي وفيها معنى العظم، والعظم فيها المعنيين، لأنه لا ينقي من جهة ولأنه طعام إخواننا من الجن كما قال عليه الصلاة والسلام. يستثنى أيضا من الطاهر ما كان محترما من كتب العلم أو ما فيه آيات أو طعام من طعام الآدمي، فإنه إذا استثني العظم هو طعام الجني فطعام الآدمي من باب أولى، فالأطعمة لا تستعمل في الأماكن النجسة، لكن إذا استعمل في أماكن طاهرة وكان في هذا الاستعمال مصلحة فيجوز، يعني بعض النساء تستعمل بعض الأطعمة في علاج بعض الأمراض في وجهها أو في شعرها، لمن يستعمل الزبادي أو الخيار في بعض المواضع، إذا كان الموضع طاهرا فلا إشكال، لكن لا تستعمل في الأماكن النجسة. خلاص، الله يكتب لكم الأجر ويغفر لي ولكم ويكتب لنا لكم سعادة الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.